إذا إحنا جبنا هنا للمسجد لإدارة النشر، نشر الثقافة الدينية، جبنا جهاز كمبيوتر. جبنا جهاز كمبيوتر ليه؟ عدد المراكز الإسلامية اللي إحنا بنتصل بها كبر قوي، يعني عدى 950 مركز. الناس بتبعت أسئلة بنجاوب عليها، الأسئلة قد تتكرر، الملفات كترت، مالنا قطين. طب واخرتها؟ فقلنا ان احنا بالكمبيوتر نستطيع نخزن المعلومات عن المراكز الاسلاميه المختلفه. المركز مين ماسكه؟ موجود في اي بلد؟ تعداد البلد والمسلمين يحتاجوا لايه؟ بيتكلموا اي لغه؟ الاسئله اللي سالوها الاجابات عليهم. ده بالاضافه الى كل ما يتعلق بالسيطره على المسجد بعد التوسعه. بعد التوسعه. فالكمبيوتر النهاردة أخذ بالأسباب العلمية، ولازم نبقى متطورين، ما نبقاش لسه إيه يعني خلاص. النهاردة في تلفزيون وفي فيديو وفي وفي وفي، لازم نطلع، ولازم المسلم يبقى نضيف، ولازم المسلم يبقى متعلم، ولازم المسلم يبقى غني، ولازم المسلم يبقى عارف كل حاجة. مش كده ولا إيه؟ الخلافة بإيه؟ بالعلم. هو فضل آدم على الناس بإيه؟ علم آدم. فضلهم على الملائكة بإيه؟ بعلم آدم الأسماء. لما قال لهم قولوا، قالوا ما عرفناش، هتسجدوا بقى. شوف شوف العلم. فلازم نبقى ايه؟ دايما متطورين. مش اقول لك مسجد موسخ متزوق ومنضيف. ايوه لازم نضيف، ما يبقى وسخ، لازم يبقى انضف من بيتي، لازم يبقى انضف من بيتي، ولازم الحمام هنا بدوره الميه هنا تبقى انضف من دوره الميه اللي في بيتي. لازم يبقى كده، ان كان غير كده يبقى مش صح، يبقى غلط، يبقى انا مخطئ. فالمهم جبنا الكمبيوتر. الكمبيوتر محتاج لناس تشتغل عليه، محتاج لناس تشتغل. اجيب بقى ناس واوظفهم واديهم مرتبات؟ اظن ما ينفعش، عيب. مش كده برضو؟ واحنا تعددنا ما شاء الله 8000 عضو. فطبعا من هنا بقول عاوز انا خمس يعني افراد عندهم خبرة في الكمبيوتر، يعني ممكن يكون اوبيريتور يعني مشغل، وممكن يكون بروجرامر يعني ممكن يكون بيعمل برامج، وممكن يكون مشغل. عاوزهم يتطوعوا، يتطوعوا زي بتوع نشر الثقافة كلهم متطوعين، وزي اللجنة الطبية كلهم متطوعين، واللي بيلف عليه بالصندوق متطوعين، والست اللي بعتت الخاتم بتاعها يوم الجمعة ما دخلش في خرم الصندوق، ادته للي بيمع الصندوق او للست، قالت لها خد الخاتم ده، خدته الست ومن ايد لايد لحد ما وصل لي. شوف الامانة والثقة والحب في الله. الخاتم ده جاب 120 جنيه بتاع يوم الجمعة، مش كده يا عبد الله؟ في خاتم تاني جالي النهارده برضه، لقيت واحد لقيت جاي بيقول لي بديني خاتم، بيقول لي الست دي بتديك الخاتم ده وعندها ابن اسمه محمد، ادعي له ربنا يصلح حاله ويسعده ويجعله قرة عين لها. فدي ناس بتتطوع بالمال، وناس بتتطوع بالنفس. جاهدوا باموالكم وايه كمان؟ وانفسكم. فعاوزين ناس تتطوع للكمبيوتر. اللي عنده فكره عن الكمبيوتر ويقدر شغاله، مش هنشغلك ليل ونهار يعني، مش مشكله، وانت تعلم غيرك، ويبقى عندنا ناس بتتعلم. يبقى لو يسمح يقدم نفسه للأخ سمير طلبة، أو الأخ أحمد طلبة. بيجيبوا لي الحصيلة بتاعت زي ما انتوا عارفين، كل جمعة وكل ثلاث بشوف الحصيلة. الحصيلة بتقل، انتوا سامعين الدق؟ شوف شوف الراجل بيشتغل ازاي، شوف بيشتغل بالليل وبيشتغل بالنهار، بيجري بيجري عاوز يضرب الرقم القياسي. ليه؟ لانه عارف ان في مشروعات كبيره لسه وراه، وعاوز ياخد سمعه عمل مسجد الموسى، فبيشتغل ليل ونهار. طب هنلحقه ازاي ده يا جماعه؟ هنلحقه ازاي؟ اديكم شايف شغال اهو بينصب السقاله المعديه بتاعت المدنة وبيعمل ما اعرفش ايه. هنلحقه ازاي؟ التبرعات 1500 1500 سنادي، 400 ايصالات، يبقى 1900. يعني لا بسيط كده كده، مش مظبوط. اتحرك وتلم كده، خليك تنح، وقف قدامه كده وتلم. هيحط ايده في جيبه غصب عنه، وبعدين هيخرج يقول ايه؟ والله يا ربنا يكرمهم، خلوني دفعت العشرة الساغ ما كنتش ناوي، ربنا يكرمهم. هيقول كده. يا اما هيخرج يقول لك ابدا يا عم، ده بياخدوا فلوس من جيب الناس غصب عنهم، انا مش راح تاني. يبقى حلو، يبقى حلو برضه كده، حلو وكده حلو. فانت تنح وبس. ربنا يبارك لكم يا رب، ويبارك فيكم، ويخلف عليكم خيرا ويوسع عليكم يا رب وعلينا جميعا، يرضى عنا جميعا ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يتمم لنا بخير إن شاء الله. يقول صاحب هذه الرسالة: أقرضت شخصا مسكينا سلفة مالية، وبعد أن أعطيته المبلغ بشهر نويت أن أحتسبها زكاة، وجاء الرجل بعد فترة لسداد الدين لي فرفضت، وقلت له اعتبر نفسك سددت المبلغ، فهل يمكن لي أن أحتسبها مني زكاة مال عن هذا العام؟ نعم، هي زكاة لك وزكاة لأموالك، ولك أجران فيها، أجر الزكاة وأجر الصدقة. الصدقة، نعم. عندما أقوم بإخراج زكاة مالي هل يصح لي أن أعطي والدتي من الرضاعة من زكاة مالي مع العلم بأنها فقيرة؟ والدتك من الرضاعة تستحق زكاتك. الزكاة تصح للأب والأم وإن علوا أو علوا، ولا تصح للابن والبنت. الأب والأم هنا بالنسب وليس بالسبب، يعني يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب في المصاهرة لا في المال لا في الزكاة. المرضع فقيرة بطبيعة الحال أصلا، يعني المرضع كانت تستأجر فهي بطبيعة الحال فقيرة، وبالتالي فإذا كنت بارا بأمك التي أرضعتك كيف يكون برك بها؟ بإنفاق المال، بإعطائها من الزكاة، فتصح الزكاة للأم من الرضاعة، وكذلك للظئر وهو زوج المرضع، وللإخوة من الرضاعة كذلك. يسأل أيضا الموقف بالنسبة للعم والعمة إذا كانوا فقراء. العم معتبر من الآباء، الأب وإن علا فيعتبر العم أيضا من الآباء، هذا ما أعتقده، لكن الفروع كالإخوة والأخوات وما إلى ذلك معلش، لكن قد يعتبر العم من الآباء، لأن في القرآن جاء العم في في في سياق الآية بمنزلة الأب. نعم. احتاج شخص من الإخوة لمبلغ من المال وطلبه مني، فقمت بإعطائه هذا المبلغ، وهذا المبلغ قيمته 2000 جنيه مصري، وقد مر على هذا المبلغ سنة وشهر ولم يقم بسداده لي حتى الآن، هل أقوم أنا بإخراج زكاة المال عن هذا المبلغ أم لا؟ الزكاة في هذا المبلغ تجب عليك فأنت صاحبه، فإن كنت واثقا متيقنا من رده إليك أخرجت زكاته في موعده، إن كنت متشككا في عودة المال إليك اصطبرت حتى يأتيك المال فتخرج الزكاة عن المدة السابقة. سؤال: الآن وقد دخلت الميكنة الحديثة في الزراعة، وأصبح فدان الفاكهة يتكلف كثيرا جدا، هل تحسب الزكاة من ريع البيع قبل خصم التكاليف أم على صافي الربح؟ وما هو مقدار النسبة؟ هل هي 2.5% أو 5%؟ علما بأنه في بعض الأحيان لا يدر الفدان أي ربح. الزراعة بالذات الزكاة فيها شيء غريب جدا، الزكاة فيها بتنقسم إلى قسمين، القسم الأول إذا كانت الأرض تروى بماء السماء أو الأنهار أو الآبار بغير مجهود وبغير استخدام آلة يجب أن تكون الزكاة هنا العشر، فإن غلت الأرض 100 قنطار كانت الزكاة 10 قناطير، فإن كان الماء الذي يروي الأرض يؤتى به بالآلة بالشادوف بالساقية بمجهود ببذل جهد أو باستخدام آلة فالزكاة هنا نصف العشر، نصف العشر يعني 1/20 مش كده، يعني 5% مش 10%، يبقى اذا معنى كده انه لما تقرر الزكاة احتسب هنا ايه المصاريف، احتسب هنا ايه المصاريف، يبقى من هنا ما يصحش ابدا في اخراج الزكاة بتاعت الارض بالذات الزراعية اللي انت بتزرعها انك تحسب مصاريف ابدا. ليه؟ لان اصل اخراج زكاة الارض الزراعية اتوا حقه يومه، انت لسه معرفتش اللي انت هتحصده ده هيتباع ولا ما يتباعش؟ يصح تحصده وتحطه في المخازن وما يتباعش ويبوظ، صح؟ لكن هتبقى خرجت ولا ما خرجتش؟ يبقى اخراج زكاة الزرع يوم الحصاد قبل معرفة اهناك ربح ام لا. من هنا يجب اخراج زكاة الزروع قبل اختصام المصاريف. اخ لنا يقول ان بنك فيصل يدفع الزكاة على الاموال المودعة لديه حسب ما هو مدون رفق هذه الرسالة، فهل على المودع بالبنك أن يدفع زكاة على الأموال التي يودعها في البنك؟ لا، بنك فيصل لا يخرج الزكاة أبدا إلا بناء عن طلب المودع. فإذا لم تكتب طلبا وتطلب فيه كتابة أن البنك نائبا عنك في إخراج الزكاة، فما تحصل عليه من بنك فيصل غير خالص الزكاة. خد بالك، ما تقوليش بنك فيصل بيخرج الزكاة، لا ما بيخرجهاش، بيخرجها لما انت تقوله، بتكتب له وتقوله كده وتودع المبلغ وتقوله مع ان اخذ في الاعتبار انك وكيلا لي في اخراج الزكاة، فيخرجها بنك فيصل. فاذا اخرجها بنك فيصل خلاص فلا زكاة عليه. زي المسجد هنا، بنحط الزكاة فين؟ في المسجد هنا، خلاص ماليش دعوة بقى، هو المسجد يخرجها. لكن اذا ما كنتش كاتب لبنك فيصل هذا، يبقى الزكاة ايه؟ عليك. بنك فيصل مش بخرج الزكاة على ولا، بخرج الزكاة بناء عن طلب المودع. طب نقرأ الورقة اللي بيقول فيها البنك. اتفضل. البنك عامل نشر بيقول ان بنك فيصل ده مطبعة. ايوه. ان بنك فيصل هو الهيئة الاقتصادية المصرية الوحيدة التي تدفع الزكاة على اموالها لخدمة اهداف التكامل الاجتماعي. مظبوط. وهو احد الاهداف الاساسية التي يؤمن بها البنك. تمام. ولعل اصدق دليل على ذلك هو ان حجم انفاق البنك من مصاريف الزكاة بلغت حوالي 15 مليون جنيه مصري منذ نشأته حتى الان. ايوه تمام. بناء عن رغبة المودعين، برضو لازم اقول هذا، بناء عن رغبة المودعين. واضح. فبيجي بقى المودع يجي في اخر السنة بيديك ارباحك، فبيقول لك الارباح مقدرها 20,000 جنيه، مخصوم منها زكاة 2,000 جنيه، يبقى الباقي 18,000 جنيه. فهل بيقول لك كده؟ اذا كان بيقول لك كده يبقى بيدفع عنك الزكاة. وضحت؟ نعم. لقد عرفنا ان اخراج الزكاة على نصاب الفضة اصلح للفقير، فهل اذا خرجت الزكاة او اخرجت الزكاة على نصاب الذهب لا يصح ذلك، ام يجوز اخراج الزكاة على الاثنين معا؟ طبعا الكلام ده على اساس اوراق النقد المال، فاذا كان عندك فضة فلا بد ان تخرج زكاة الفضة كفضة، اذا كان عندك ذهب فتخرج زكاة ايه؟ الذهب. اما اذا كان عندك ورق نقدي، اوراق مالية او نقدية، فبتترجمها الى فضة او تترجمها الى ذهب. هناك فارق، فقلنا انه اخراجها على اساس الفضة اصلح للفقير، لان نصاب الفضة ارخص من نصاب ايه؟ الذهب. فلو عملنا على الفضة هنجد من تجب عليهم الزكاة اكثر عددا ممن لو ايه؟ لو احتسبناها على الذهب. فانت وشأنك، يعني يصح اخراجها على نصاب الذهب؟ ممكن، ممكن اذا كنت فقيرا وتشعر بأنك في أشد الحاجة إلى ما عندك من مال، وإذا احتسبت المال على نصاب الفضة سوف تخرج الزكاة وأنت ترهقك، احتسبها على ده ما يجرش حاجة، يعني مباح. دفعت مبلغا من المال مع بعض الإخوة لشراء قطعة أرض لكي يتم بيعها بعد فترة أو لبنائها، وللآن لم يتم بيعها ولا بناؤها، هل يحتسب هذا المبلغ عند إخراج زكاة المال أم لا؟ نعم يحتسب، يحتسب من بدء الشراء، لان انت شارب نية التجارة، شارب نية ايه؟ التجارة. خلاص تبقى دي اموال تجارة تجب فيها الزكاة، خسرت ربحت تجب فيها الزكاة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: توفي والدي وترك محلا تجاريا، وقد اختص اخي بالمحل بعد توزيع المبالغ المستحقة عليه على الورثة الشرعيين، وبالنسبة لي قد اخذت جزءا من هذا المبلغ ولي جزء آخر طرفه على أن يسدده لي في وقت لاحق، وهذا المبلغ المتبقي مر عليه عام ويستحق إخراج زكاة المال عنه، من الذي منا مسؤول عن إخراج زكاة المال؟ أنا الدائن أم هو المدين؟ أبدا. الدائن هو المسؤول عن إخراج الزكاة. الزكاة لكي تجب عليك لابد أن تكون مالكا للمال، فما كان في ملكك ولو لم يكن في حيازتك وجبت عليه الزكاة عليك. أما المدين فكيف يدفع المدين زكاة مال وهو عنده؟ افرض انك انت شايل عندي مبلغ امانه، مانيش مدينه ولا حاجه، عندي مبلغ شايله انا امانه لك، انا احوزه وانت تملكه، تجب الزكاه على الحائز ام المالك؟ المالك. نعم. وردت بعض الاقتراحات بالنسبه لدروس رمضان. ايوه. يقول حيث ان شهر رمضان هو شهر القران فيطيب لنا فيه ان نسمع شيئا من القران، والموضوع المقترح هو الامثال في القران، والأمثال في القرآن كثيرة تحتوي على التوحيد والحكم والمواعظ والتصوير البلاغي المعجز، لا سيما إذا قيل هذا الموضوع بأسلوب السهل الممتنع الذي تتمتعون به. جميل، فكرة جميلة، ما فيش شك. نبتدأ من أول بقى يقول إيه؟ من أول إيه بقى؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا على طول كده، مش ده أول مثل؟ أول أول مثل في القرآن إيه؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا أبصر. ورمينه على طول أو كصيب من السماء، هذه على طول. حلو والله، اقتراح جميل. غيره؟ لي رأي عما تقدموه خلال شهر من رمضان المبارك، وهو علامات الساعة الصغرى والكبرى وقومة القبر والميزان والديوان. انت عاوز تخاف بقى، عاوز تخاف. نود ان نستزيد من سيرة بعض الأئمة امثال الإمام الشافعي والإمام ابو حنيفة وغيرهم. سيرة الأئمة قبل كده طلبتوها وانا قلت لا، لي موجودة في كتب والكتب في السوق وكله كتب، فأنا عاوز أديك حاجة ما تلاقيهاش بر. يعني اللغة العربية اللي أنا بتكلمها اللي بقولها وبشرحها زي اللي اتكلمنا فيه النهاردة هتلاقيه فين ده؟ في كتاب النحو والصرف ولا بتاع سنة أولى ابتدائي ولا أولى ثانوي؟ هتلاقيه فين؟ يعني لازم الواحد لما يقول حاجة نقول لكم كلام إيه يصعب تحصيله، يبقى أنت استفدت. أبذل أنا مجهود في تحصيله وأنت تاخده كده إيه متأشر، يوم ربنا يسيبك ويسيبني وينفعني وينفعك. لكن الأئمة كتب موجودة، أحمد بن حنبل أبو حنيف موجودة، كتب قديمة وجديدة كتبها المخلصون وكتبها أيضا المتاجرون، المتاجرون كتبوها المؤلفين الكتاب يعني. نعم. آخر يقول نود دروس في اللغة العربية في رمضان القادم. ده هو مبسوط من درس النهارده ده؟ لا، هو مش دروس في اللغه العربيه، هو قيل لي هذا الكلام قبل كده، اللي هو اعجاز القران اللغوي، اللي هو زي ما اتكلمنا النهارده كده، مش درس في اللغه العربيه كلغه عربيه، لا، اعجاز القران اللغوي بمعنى الكلمه زي ما قلت ما افاء دي يعني ليه وايش معنى الكلمه دي. ها، فاقتراح وجيه جدا. فانا لما عرض عليه الاقتراح ده قلت اقتراح كويس، بس ده عاوز ايه؟ اعداد. يعني ايه؟ يعني عاوز اجي امسك الجزء الاول، ان هنقرا النهارده جزء اول من سوره البقره، ابص في المصحف، ابص وامسك القلم، وكل كلمه تلفت نظري اعمل ايه؟ اخط تحتها خط، اخط تحتها خط، هيطلع في الجزء كم كلمه؟ ياما. لازم انتقي بقى من الياما ده ايه؟ ما تساعه الحصة، مش كده برضه؟ الحصة نص الساعة في رمضان، يبقى لازم أنا أحط خطوط وبعدين هطلع 100 كلمة، يبقى أخذ 100 كلمة دول كم؟ 10، أي 10 فيهم أو منقي العشرة دول، بقى دي معنى الإعداد، واخد بالك؟ إن أعد بس الكلمات اللي أتكلم فيها. فإذا كان حد فيكم يستطيع إنه يعمل الإعداد ده قبل ما جيء رمضان اللي جاي ده، يقدم لي بس كشف بالكلمات، كشف بالكلمات بس، انا موافق ويسعدني جدا، لان في ناس كتير طلبت هذا الاقتراح، موافق ويسعدني جدا، بس انا ما عنديش الوقت ده، لكن لو عندك انت وجيت تقول لي بقى الجزء الاول وتحط لي فيه 50 كلمة، بلاش تختار، حط الكلمات اللي انت شايف انها محتاجة زي ما قلنا كده كلمات النهاردة، وانا انتقي من الكلمات دي اللي هي تحتاج لمزيد. ما عنديش مانع. نود هذا العام ان تحدثنا اللي هي تحتاج لمزيد. ما عنديش مانع. نود هذا العام أن تحدثنا عن الفقه الإسلامي وعن مصادره المختلفة وعن بعض المعاني التي نسمعها ونعلم عنها القليل. عن إيه؟ بعض المعاني التي نسمعها ونعلم عنها القليل. نطمع أن يكون حديثكم في رمضان عن أمراض النفوس بعد أن أمتعتنا من قبل بأمراض القلوب. نرجو أن يكون حديث رمضان التأملات في كل جزء يقرأ في يومه. ودي كمان لا شك إن دي كمان للأسف الشديد دي احنا عملناها في أول رمضان لنا في المسجد ده، وأنا قلت قبل كده ما عرفش حد سجلها ولا ما تسجلتش للأسف، يعني ياريتها كانت سجلت في ذلك الوقت، لكن أنا كنت شايف ناس حاطين أجهزة مشوف متحد اعتبارك مسجلة، ودي برضو رخ، يعني دي رخرة تأملات كل يوم نجيب تأمل. يعني احنا قرينا جزء النهاردة، ايه اللي لفت نظرنا فيه، ايه اللي خلى الواحد ينفعل، مش معنى كده انه مفوش غير دي، لا يعني هو كله طبعا تأمل، لكن ساعات الواحد وهو بيقرأ خصوصا في صلاة القيام بنقرأ جزء في الصلاة تجد الواحد انفعل بآية استوقفته، وبتحصل معايا ما النهاردة لو وقفت، يعني الوقفات في الصلاة مش كلها عشان واحد ناسي أو سرح، في وقفات كتير الآية توقفك، الآية توقفك لما توقفك كده الآية. وكنا مع سيدنا الشيخ كان يحكي لنا وكان يعلموا المصلين وراء الشيخ أوقف يريد الفتح أم وقف استيقافا، فكنا نحس بدي. يعني ساعات الواحد مثلا بيصلي إمام بالناس ينفع يبكي، اللي وراه مش حاس يقعد يفتح عليه، هو مش عارف ينطق، يديله فرصة بس يسترد أنفاسه. أما أنت تفتح تبقى أنت فاهم هو الراجل ده مستوقف ولا الراجل ده واقف. فياريت التأملات دي تبقى حلوة برضه. نسمع كثيرا عن عبارة أن هذه الآية من الأصول أو أن هذا الحديث أصل في موضوع ما، فما هي علوم أصول الدين الذي يدرس في الأزهر الشريف؟ وإن كان هذا العلم هاما فهل لنا أن نقترح أن يكون موضوع شهر رمضان هو علوم أصول الدين؟ والله فكرة رائعة لكن للمتخصصين صعبة، يعني زي علوم القرآن أنا من عملتها، نشوف بقى علوم القرآن كمادة علمية لا شك إنها مادة علمية يعني بشهادة الناس، يعني اللي بعتولي واللي منهم ناس حضروا دكتوراه عليها، دكتوراه على الشرايط مثلا، لكن نسبة توزيع الشرايط بتاعت علوم القرآن، طبعا التوزيع ما يهمنيش من حيث الفلوس لان احنا ما بناخدش حاجة، ها؟ انما نسبة التوزيع بتهمني من ناحية شو، ايه احتياج الناس. فنسبة توزيع علوم القرآن عندكم شو بيعمل ازاي؟ بيعمل لك كده يعني ايه؟ ضئيلة جدا، ضئيلة جدا. هات بقى نسبة المحظورات، أسماء الله الحسنى مثلا، الأحاديث القدسية لحد النهاردة، الأحاديث القدسية عاملة ضجة لحد النهاردة، مش الملاحقين على طبعها الأحاديث القدسية، وطلبتها طلبها تلفزيون وطلبها صحافة وطلبتها دول الخليج تكتب في مقالات رمضانية كل يوم في جريدة، ورفضت من السنة اللي فاتت محاولات في الحديث القدسي. هو الله مطلوبة بشكل ملح، التلفزيون خدها وحيزعها في رمضان بالذات ابتداء من اسم الشكور، خدوا الشرائط اللي بتسجلها اللي مسجلها الكاميرا اللي قدامكم دي، خدوها حيزعوها في رمضان اسماء الله الحسنى ابتداء من اسم الشكور، وبعدين قالوا لي بنرجو ان احنا نسجل بقية الاسماء عندك في المسجد. قلت لهم انا في رمضان مشغول، فعاوزين يجوا يلحقوا يسجلوا ما سوف يوزع في رمضان، فقلنا لا خدوا من شرائط الفيديو، وعجبتهم شرائط الفيديو يعني حتى استفيدوا بيه. المهم هو الله كذلك، لكن علوم القرآن بقى التصوف، التصوف برضه ناس كتير قوي خدته، ناس كتير قوي استفادت منه، وكثير من التائبات، التائبات في مجال الفن سبب التوبة صلاة التصوف مثلا، شيء غريب. وإحداهن مذ قريب بتتكلم برضو وكان سبب التوبة الأحاديث القدسية، وقالت كلمة واحدة بس، قالت حسيت إن الراجل ده فتح لي أبواب الرحمة فدخلت جري، بس بالكلمة دي حسيت إن الراجل ده فتح لي أبواب الرحمة فدخلت جري. اشمعنى الأحاديث القدسية؟ أنا ما أشعر، لكن فيها، فيها حنان، فيها، فيها توسعة على الناس يعني. لكن تعالى بقى علوم القرآن توزيعها بسيط، فلو جيت اتكلمت في علوم أصول الدين أجاوبك سؤال واحد، إنما الأعمال بالنية أصل. أنت بتقول لي يعني ساعات نسمع ده أصل من الأصول، أهي ده أصل، أصل يرجع إليه، إنما الأعمال بالنية. أي حديث يجي بقى في خصوص النية، في خصوص العمل، مخالف موافق، يرجع بيه على إيه؟ على الحديث ده. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني أصل، تخش تحت منه الغيبة والتجسس وتبقى كله هذه الأصول. فطبعا علم أصول الدين ده حاجة عظيمة جدا، لكن تخصصي، تخصص. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: لي سنوات كثيرة لم أصوم ولم أصلي، والحمد لله الذي تاب علي، وللآن والآن أواظب على الصلوات الخمس، ومع قدوم شهر رمضان أسأل هل هناك كفارة لما فاتني من الصيام عن السنوات الماضية أم يكفيني الاستغفار؟ لا، إن شاء الله ربنا يتوب علينا وعليك ويغفر لنا ولك. أنت تصوم رمضان وتواظب بقى على الطاعة، بعد ما يخلص رمضان إن شاء الله وعليك خير ابتدي تكثر من الصيام بنية القضاء، يعني تصوم الست أيام بتوع شوال، تبتدي تصوم الاثنين والخميس، الاثنين والخميس بنية ايه؟ القضاء. فحتى لو مت او لو مت، ايهما اصح؟ الاثنين دول قراءات ولا لغات؟ ها، لغات، لغات، لان المعنى ايه؟ واحد اهو كده. وممكن تكون قراءات برضو وبتأدي نفس المعنى. طيب لو مت وقبل ان تقضي ما عليك من صيام غفر لك لأنك ميت على نية القضاء، ومن مات على شيء بعث عليه، زي ما قلنا احرص قبل أن تنام أن تنام على نية طاعة. وفقني الله تبارك وتعالى أن أجمع العديد من شرائط القرآن الكريم وهي موجودة عندي، ونفسي تحدثني هل الأفضل أن تكون عندي مكتبة خاصة بي أم أضع هذه الشرائط في المساجد خير لي وينتفع بها المسلمون؟ شرائط القرآن اللي انت بتتكلم عنها دي قرآن تلاوة، يعني تلاوة، التلاوة موجودة في الراديو، موجودة في إذاعة القرآن الكريم، تفتح في أي وقت هتلاقي قراءة، موجودة في التلفزيون، المساجد فيها قراء، يعني مدى الانتفاع ايه؟ مش عارف. طب انت عندك الشرائط، طب ما تسمعها انت، بتدورها لنفسك وتسمعها، يعني السؤال بتاعك مش واضح. يعني إذا كان مجرد قراءة، قراءة فما حدش هيدورها، ما هو في قراء كتير موجودين وفي راديو وكده، يعني دي النقطة. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. والسؤال: هل النفس غير الروح؟ وهل النفس التي تعذب أم الروح؟ لا لا لا، الروح لا تعذب، قل الروح من أمر ربي. الروح شيء وراء العقل، الروح وراء العقل ووراء العلم البشر، ووراء علم الرسل، ووراء علم الملائكة. الروح من أمر الله، أما النفس فهي محل الأخذ والعطاء، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. فالنفس هي محل الفجور ومحل التقوى، النفس هي المحاسبة والمؤاخذة. طبعا ده لا يتعارض مع كلمة القلب هو المخاطب والمعاتب، لكن القلب محتاج لإيه؟ لوعاء، محتاج ل النفس. نعم، فالنفس حاجه والروح حاجه، وان كان بعض الناس بيقولوا النفس هي الروح، يعني راي وارد، لكننا نحن نعتقد ان الروح امر والنفس خلق، وشتان بين الخلق والامر. ألا له الخلق والأمر. يقول: حلفت بالله ألا أشرب سجائر، ثم عدت فشربتها مرة أخرى، ثم سألت هل علي كفارة في هذا، فعرفت أنه لابد علي أن أكفر عن هذا اليمين. والسؤال: هل إن كان صوم 3 أيام هو كفارة لهذا اليمين، هل يصح أن يكون من ضمن هذه الأيام 3 يومي الاثنين والخميس اللذان تعودت أن أصومهما في هذا الشهر المبارك وهو شهر شعبان؟ لا، لا يصح أن يكون صيام الكفارة ضمن ما اعتدت عليه من الصيام أبدا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: من قال لك أن كفارة يمينك هي صيام 3 أيام؟ من قال لك ذلك؟ كفارة يمينك عتق رقبة، ولكنك لا تجد الرقابة الآن، فكفارة يمينك الآن إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم به أهلك. يعني إن كنت تأكل اللحم يوميا فالإطعام من اللحم، من اللحم، والإطعام إطعام 2 مرات في كل يوم، يعني طقتان في اليوم، فأن تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم به أهلك متوسط، أو كسوته، أو كسوته، أو تحرير الرقبة، أو هنا على التخير بين 3. فمن لم يجد واحدا من 3 فصيام، فالصوم لغير الواجب، واضح؟ ثم إنك إن كان عليك صوم لأنك غير واجب في الحالة دي ما يصحش يكون من 2 والخميس. أنت بقى شخصيا، أنا بقول أنت بالذات كفارة يمينك إطعام 10 مساكين ولا يصح مطلقا لك الصيام، أنت بالذات. ليه؟ عرفت منين؟ لأنك بتشرب سجاير، وبدل بتشرب سجاير ما تبقاش فقير. الفقير بيدور على الرغيف، الفقير ما يشربش دخان، الفقير لو شرب دخان يبقى ذاك في حقه حرام، يبقى زي الدخان ده بقى، يبقى زي المخدرات، يبقى ساعتها زي الخمرة، لأنه حرام، لأنه إتلاف للمال أنت في حاجة إليه. إنما الغني بقى اللي ما يهموش وبيشرب سجاير وبالنسبة له اللي بيشرب بيه ده يعتبر ملاليم، في حقه قد يكون الدخان حرام وقد يكون مكروه وقد. إنما أنت فقير تشرب دخان، يبقى بدل ما تشرب دخان ما تش فقير، وبدل ما تش فقير يبقى الصيام بالنسبة لك ما ينفعش، يبقى تطعم. نعم. في حديث فضيلتكم التلفزيوني تحدثتم عن القلب والنية، وقلتم الحديث القدسي: لا تسعني سمائي ولا أرضي ويسعني قلب عبدي المؤمن. رجاء تفسير معنى هذا الحديث، وهل قلب المؤمن يسع الله بعزته وجلاله ومكانته؟ طبعا القلب هنا ليس مكانا، ليس مكانا، لأن القلب زي ما قلنا ليس هذا العضلة، العضلة التي تضخ الدم كما قلت في الحديث اللي انت التي تشير إليه، لكن القلب شيء معنوي، شيء جوهر لا يدرى ولا يحس، لكنه يعقل ويعلم. والسعة هنا لا تسع الذات العالية بالتحجيم أو بالتجسيد، وإنما السعة هنا سعة المعرفة. فالوجود وجود لفظي، ووجود صوري، ووجود علمي، ووجود حقيقي. فالوجود لله في قلب المؤمن وجود علمي وليس وجود حقيقي، أي العلم بالله، الوجود العلمي. هل يجوز للمرضى، وبعدين الحلقة القادمة إن شاء الله هيبقى فيها شيء مزيد من التوضيح، من توضيح الحلقات اللي فاتت. المذيعة مرتبكة، المذيعة سمعت المحظورات مش عارفة تلمها، وبتسمع وترجع تسمع وترجع تسمع، مش عارفة تحضر أسئلة، وبإقرارها وباعترافها انها بتوه، تسمع تاخدها الشرايط وتوه وما تحضرش، فعاوزه تلم، عاوزه حاجه كبيره قد كده اهو، عاوزه تجيبها كلها في وقت واحد، فما تجيش. فيمكن في الحلقات القادمه ان شاء الله، يعني هي الحلقه الثالثه حلقه اجمالي دي اللي هتذاع يوم الاربعاء، مش عارف بكره ولا الاربعاء الجاي، مش عارف، اظن بكره ولا الاربعاء الجاي، مش عارف يعني، لكن اللي هيسجل الاسبوع القادم ان شاء الله يوم السبت القادم هتسجل بقى بشيء من التنظيم اكتر الحلقات. اما ما سجل بخصوص ليله الرؤيه بتاعت رمضان دي، احنا بقى هنبقى هنا ان شاء الله، هنا يبقى يسجلوها لكم بقى ولا حاجه. نعم. هل يجوز للمرضى ان تفطر في رمضان؟ اي طبعا يجوز لها ان تفطر اذا خافت على نفسها او على رضيعها. اما اذا كان لها ان تصوم دون ضرر او خشيه الضرر عليها او على الوليد فلها ان تصوم. يعني ما حدش قال للمرضع لا تصوم، المرضع لا تصوم اذا كان الصيام فيه ضرر لها او لوالديه او خشيه الضرر. نعم. ما حكم المسلم الذي ارتكب جريمه زنا ويريد ان يقام عليه الحد وفي بلدنا لا يقام الحد، هل يتوب وكيف يصلح من جريمته؟ هل يتزوج الذي زنى بها ام ماذا يفعل؟ زواجه بالتي زنى بها لا يصلح الخطا، لا يصلح الخطا. اما اصلاح الخطا فهو التوبه الصادقه لله تبارك وتعالى والعزم الاكيد على عدم العوده الى هذه الجريمه مطلقا والندم العمر كله على الجريمه. وكلما تذكرته اياك ان تنسى، اياك ان تنسى، عليك ان تذكر جريمتك دائما وابدا، وكلما ذكرتها عليك ان تندم وتبكي على خطيئتك وتعزم على عدم العوده وتطلب من الله العفو والمغفره. التوبه. اما اقامه الحد يا بني، حتى لو كان البلد يقيم الحد والحاكم يقيم الحدود، لا يصح مطلقا للزاني ان يذهب الى الحاكم ويطلب اقامه الحد عليه. ان فعل فهو مخطئ، لان الله قد ستره، ولا يصح لمن ستره الله ان يكشف ستر الله عليه. يعني لو ان البلد هنا تقيم الحدود فترجم الزاني وتجلد الزاني غير المحصن، وزنى فتى او زنى شاب او زنت فتاه وسترت، فان ذهبت بنفسها راضيه الى حاكم واقرت بزناها طالبه اقامه الحد اخطات. نعم يكفر الحد عنها لكنها اخطات وارتكبت خلاف الاولى، اذ الاولى ان يحتفظ المرء بستر الله عليه، فمن ستره الله لا يصح له ان يكشف ستر الله عليه. ولذا في هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا فيه عن العبد الذي يعصي الله تبارك وتعالى بالليل فيستره الله فيصبح يحدث الناس بمعصيته فيكشف ستر الله عليه. بيقول ان ده جرم عظيم، فانت ما تقدرش تقول الكلام ده لحد حتى لو كان البلد فيها الحدود، انما طالما سترك الله احمد الله على ستره وسألوا أن يسترك في يوم القيامة كما سترك في الدنيا وتكفيك التوبة. نعم. بيقول إن عنده 20,000 جنيه وديعة في البنك بغرض الحصول على مرتب شهري يعينه في المعيشة بجانب راتبه الشهري، يسأل هل يتم دفع الزكاة على أصل المبلغ أم المبلغ زائد الأرباح الشهرية؟ الزكاة على المبلغ زائد الأرباح، الزكاة على المبلغ كله رأس المال مضافا إليه أرباحه. وإذا كانت الوديعة في بنك ربوي فستخرج أنت الزكاة لكنك مخطئ عاصي، وإذا كانت الوديعة في بنك إسلامي فبارك الله لك في هذا المال وأنت غير خاطئ، لأن الوديعة ممكن تبقى وديعة في بنك إسلامي، في ودائع في البنوك الإسلامية، بنك فيصل بياخد ودائع. نعم. سيدة متزوجة تقول رزقني الله سبحانه وتعالى ببنت عمرها 12 سنة وولد عمره 8 سنوات، ثم حددت النسل عن طريق وضع جهاز، ولكن بعد اكتشافي أن تحديد النسل حرام أردت أن أستغني عن الجهاز، ولكن عندما صرحت زوجي بذلك ثار وقال لي لا تفعلي ذلك لأنك تعلمين كيف أصبحت المعيشة غالية. تحديد النسل ليس حراما، هو تنظيم للنسل وليس تحديد، لأنك لا تملك التحديد، وما من نسمة قدر الله لها أن تخلق إلا وهي مخلوقة، فأنت لا يمكنك أن تحدد لكنك تنظم، والفعال هو الله. تنظيم النسل ليس حرام، وزوجك على حق، وطلب تنظيم النسل مفهوش بأس. نعم. يعني العزل جائز والعزل موجود والحديث موجود، الحديث صحيح وموجود، كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين أخبرناه قال أو تفعلون، لم يعنفهم وإنما نبههم إلى أنهم مهما عزلوا فلن يغيروا ما كتبه الله، لكن الأخذ بالأسباب مطلوب به، مطلوب. وكم من سيدة وضعت الجهاز وحملت والجهاز فيها كم وكم من سيدة لا تضع الجهاز ولم تحمل. يعني مسألة بيد الله، لكن لا بأس بالعزل ولا حرمة في تنظيم النسل. آخر سؤال يقول: توفي رجل في الساعة 10 مساء وتم دفنه في الساعة 11 مساء من نفس اليوم، أي بعد الوفاة بساعة واحدة، فشاهدت أمامي قبل الدفن اختلاف من بعض الإخوة على أن يتم دفنه صباحا أو بعد مرور 8 ساعات على الأقل، فما رأيه وتعقيب فضيلتكم على هذا؟ إكرام الميت سرعة دفنه، وكلما أسرعت بدفن الميت كلما كان ذلك إكراما له، بل وعلامة خير إن شاء الله له. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالدفن والتكفين، والإسراع كذلك بالجنازة، وقال: إن كان خيرا قدمتموه لنا، وإن كان شرا وضعتوه عن أكتافكم. فإكرام الميت سرعة دفن. من مات في الساعة 10 مساء وتم دفنه في الساعة 11، ده شيء مذهل. هنيئا له ولمن فعل ذلك به. مساحة جاب تصريح الدفن امتى، وجاب الدكتور كشف عليه امتى، وغسله ازاي وكفنه ازاي، وخده وداه التربة ازاي. ده صحيح عصر السرعة، صحيح ده حاجة يعني شيء مذهل. ساعة يعني حاجة غريبة جدا. يعني انا شخصيا اتمنى ان يكون ما بين موتي ودفني ساعة، اتمنى ده حاجة تبقى عظيمة جدا. فاللي اعترض وقال لك انتظر للصباح وما لذلك، طبعا لا. لكن بعض الناس قالوا يكره الدفن ليلا. ليه؟ علشان في الليل قد لا يأتيه المشيعون فيترحمون عليه، وقد لا يصلي عليه إلا قلة من الناس. وأما إذا كان في النهار كثر المصلون، كثر المستغفرون، كثر المشيعون. بس لكن سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وأرضاها طلبت أن تدفن ليلا ودفنت ليلا. وطبعا مفيش أحسن من كده، فمفيش بأس بالدفن ليلا. يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي والأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. الهنا مولانا وربنا ورب العالمين، امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك، وها نحن قد دعوناك كما امرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، انك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.